قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف يسهو حتى يطوف 8 أو 9 طواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على 9 حتى يصلي 7 جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل 7 ركعتين. هنا يقول مالك رحمه الله: دخل إنسان في الطواف فطاف 7 أشواط ثم جاء بالثامن، فقال في نفسه: ما دمت طفت طوافا ثامنا بقي 6 أشواط وأكمل 7 الثاني، أكمل ثم أصلي ركعتين ركعتين. يقول مالك: لا، لو أنه طاف 7 ثم طاف طوفة 8 و9 و10 يقطع هذا الطواف الجديد ويرجع ويصلي ركعتين ويستأنف 7 من جديد، لا يحتسب الشوط والشوطين والثلاثة اللي جابهم بعد 7 الأول، لا، كل 7 مستقل بذاته.